السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. نسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. تكلمنا في اللقاء الفائت عن إصلاح الإصطلاح، وأن أهمية الإصطلاح ليكون إصطلاحا صحيحا يحسن المرء أن ينظر فيه إلى الشريعة، هو أن يفسر المرء الكلام المجمل الخطير الذي يستخدمه أهل البدع والانحراف، حتى إذا فسره تفسيرا صحيحا كاملا واقعا راجع به إلى الشريعة ليزن ذلك بالكتاب والسنة، فما أحله الله عز وجل فهو الحلال، وما حرمه الله عز وجل فهو الحرام. طيب، كان موعدنا من اللقاء الفائت أن نتكلم اليوم بقى عن العلمانية. هي العلمانية بقى يقول جورج هوليوك. قول جورج هوليوك. لا، مش هقول كده. ليه؟ وخدني فائدة بقى، أن الكلام العربي أو النمط العربي قاض على غيره من العلماء، ولذلك تلاقي مثلا إيه ألفونسو السادس، عارف ألفونسو السادس ده اللي هو بتاع الفرنجة، تلاقي العرب كانوا يسميه الفونش. فونسو مش مسيو كده. فأنا ده دلوقتي خلاص عندي مثبت الواو وحاسبت الواو. ليه؟ عشان أتكلم عربي. فهمت الحته دي؟ مهمه جدا. كل لفظه، ودي برضو قاعده مهمه تاخد بالك منها، كل لفظه لها محمل في اللغه العربيه لا تحمل على غيرها من الكلام. كنت بناقش بعض الاخوه في مساله، كنا ماشيين مع بعض السياره، وبعدين ايه انا خلاص جاي، هو بيقول لي لا خلاص وقف هنا عشان هينزل يركب حاجه، فرحت قلت له هوب، رحت موقف، قال لي ما تقولش هوب تاني. قلت له ليه؟ قال لي هوب دي هو اله من الهه اليونان اسمه هيلا هوب، وبعدين هم اختصروها فبقى هوب ده في النهايه بقى اسمه هوب بس. وبعدين هو موجود في المعجم القبطي كده، فبلاش نقول الكلمه دي لان دي كلمه اله عندهم. قلت له ماشي، بس هوب دي فعل امر من ايه؟ يا هوب، هب يا هوب هبا، صح، فعل امر. اقول لك هوب يعني هوب قائما. شو؟ وقد قال ابن حجر الهيثمي في الاعلام بقاطع الاسلام، والكتاب ده برضه احنا وصلنا بيه قبل كده، ان ده بيسموه المعجم او الموسوعه للالفاظ والاعتقادات وكده المكفره. يتكلم عن تفصيل الالفاظ ومختلف فيهم متفق عليه، تعرف تقول ايه وتعمل ايه وتعتقد ايه اللي نص عليه اهل العلم. فبيذكر كده، ذكر هذه القاعده هناك تراجعها ان شئت. يقول جورج هوليوك، قلت لك هوليوك عشان تبسط. العلمانية هذه صدع بها 1851 ميلادية. جورج هوليوك سنة 1851 ميلاديا، الراجل ده استخدم كلمة سيكيولاريزم وعنى بها فصل النظام الاجتماعي عن السلطان الديني، وتطور هذا اللفظ حتى كان يعني في طور من أطواره رجل الدين غير المقيد بنذور الرهبنة أو غير المترقب. رجل دين غير المترهب، هو إيه قضية الرهبان؟ إنه متمسك بطقس من طقوس العبادة ومتمسك بقى. قال له لا لا، عايزك تبقى راجل دين بس مالكش دعوه بالموضوع ده، يعني ما تتمسكش قوي بالدين. معقول الكلام ده؟ معقول، هقول لك. ثم تطور التعريف ليكون هو الفصل بين كل شيئين، احدهما الدين، مثل نقل السلطه من السلطات الكنسيه الى السلطات المدنيه، واخراج الشيء من خاصيه الكهنوت الى عموميه العامه وملكيه العامه بدلا من ملكيه الكهنوت. حتى الموسيقى، قالوا عن الموسيقى موسيقى عالمانية، أي موسيقى غير دينية أو كنسية ونحو ذلك. طب اقول لك كمان كلام تاني في نفس المعنى كده. بيقول وهناك دول تسمح لوجود الدين مثل بريطانيا والنرويج، فالحضور السياسي للدين ظاهر بين الكنيسة وبين الدولة. تمنح الدولة امتيازات كبيرة للكنيسة وتسمح للدين بالحضور في ميدان التعليم والأعياد الرسمية، وبلدة مثلا كاليونان تنص على الدين الرسمي للدولة، ولكن هذا في حدود فقط ربما في حدود فقط ربما زادت، غير أنها لا تمتد إلى الهيمنة أبدا. ولذلك يكون الرد على هؤلاء الذين يزعمون أن علمانية الغرب بخلاف علمانية الشرق. طيب أقول لك كلام تاني. يقوله اليوم إنه سواء أكانت هناك منفعة خارج العالم أم لا، فإن الإنسان ملزم بتحصيل المنفعة الموجودة في العالم الدنيوي. يعني العلمانية قائمة على الإيه؟ على المنفعة. إيه المنفعة دي بقى؟ ده كلام جورج هوليوك. أما الكلام فضلت الشيخ هيقول إيه؟ لما يقول الكلمة دي بقى يقول لك المصلحة. فهمت الكلام ده؟ المصلحة. بس الجماعة دول لما قالوا عن المصلحة ما اعتبروش فيها شرع خالص. قال لك وانت كمان مش هتعتبر الشرع خالص. هنقول لك هو انت الراجل قاعد جنبك قاعد بيثلث يقول ان الله زاله الثلاثة وبتاع وكده، انت ايه؟ من المصلحة ان ما انكرش عليه دلوقتي ليه؟ عشان خاطر ان العملية تمشي. لان دي عملية ديمقراطية مشتركة. ديمقراطية يعني ايه الكلام ده؟ هو ده طقس الديمقراطية بقى، عرفت؟ اللي هو ايه بقى؟ اللي هو هيمنة القانون في النهاية. زي ما انت سمعت كده حولك عاوز دين وحولك الدين رسم الاسلام واحتفل بالمولد، والرئيس هيروح يقعد في المولد. خلي بالك بقى، عارف احتفال الرؤساء بالمولد ده مهم قوي. تلاقي كل حد لازم يحضر المولد ده، ولازم يروح يحج، لازم يروح في الحج ولا العمر. كل حد جه. طب بص كده مصور لك الفاروق وهو مش عارف ايه، ومن بعده بقى بعد كده جمال عبد الناصر وهو بيلم الحصى من المزدلف، والسادات ومبارك وكل ما كل دول لحد النهارده. اول ما صنع مرسي راح على طول على السعوديه وقال لك نعمل عمره وبعدين نقعد نشوف عبد الله الملك عبد الله ونقعد نشوف. صح كده؟ ايه الحكايه؟ ايه الموضوع ده؟ ايه حكايه المولد؟ الكلام ده من ايام نابليون. نابليون كان حريص جدا على موضوع المولد يا اخوه، وانا لما جيت ان شاء الله نتكلم كده لمحه عن قضيه الغزو. نابليون كان يدري من اين تؤكل الكتف. فقام رايح لمين؟ راح للشيخ البكري، اكبر عائله رؤوس البكريه، ودول اللي كانوا ماسكين موضوع الاحتفال بالمولد. كان طبعا صوفيه، وانت عارف الدوله العثمانيه كان فيها طبعا صوفي مبدئيا من بعد عثمان كده. وانت ماشي بعد عثمان تجلي عثمان مثلا، تجلي مثلا حد بعده كده ولا حاجه، والباقي كان عندهم ايه؟ تصوف وكده. ما نيجي ان شاء الله نتكلم عن ده. الشاهد ده خلع على الدوله بعد كده قضيه الصوفيه بعنف وشده جدا جدا، وصلت الى شكل زي ما قلنا حلول الاتحاد في بعض المواضيع. يعني الشاهد ان هو عارف الكلام ده، فعايز يبين لهم. قال لهم يا جماعه انا بحب الدين، ما قالوش عارف جاي من اسكندريه لحد القاهره بيقتل في الناس. انا بحب الدين وبحب الاسلام وكده، ودليل ذلك قام راح للبكري قال له انت يا شيخنا هو انت ما عملتش مولد السنه دي؟ قال له والله البلد في حاله احتلال وزي ما انت شايف وكده، فما قدرناش نعمل مولد. قال له لا لا لا، انا باذن لك تعمل مولد، تحضر بمولد وخد من معايا مثلا اداله حاجه زهيده كده مثلا بتاع 5 قروش ولا 50 قرش ولا حاجه بسيطه خالص كده، وبقيه المبلغ كله هو دفعه لبكري. بس بقى عند الناس مين اللي دفع ومين اللي اذن؟ نابليون. قمت تخش على النت وانت يعني عشان تصدق اللي بقولك عليه ده، هتلاقي مع الاسف الشديد ان مجموعه من العلماء كاتبين على الـ في وثيقه موثقه على الانترنت، موثقه بالخط اللي هي اسمها المخطوطه، كاتبين بيقولوا نحن نامر الشعب المصري جماعه الامه المصريه الا تقاتل نابليون، هذا رجل يحب الدين، محدش يقاتله يا جماعه كده. صار؟ وطبعا بقى لما جينا هحكي لك عن حكايه الحاج محمد رضوان. المهم يعني ده موضوع بنشربه احنا على طول كده، بس هم حريصين قوي على الموضوع ده. وبعدين بدي لك الدين، الناس اللي قاعده ترقع لهم بقى عارف اللي هو قاعد يقول لك ابن الباشا الرئيس ملتحي، الرئيس صلى الفجر النهارده، الرئيس بيصلي صلاه الخمسه في جماعه. على الراجل يعني انت دلوقتي بتقول عايز احكم حكم اسلامي، هجيب واحد مثلا ما بيصليش؟ انت متصور انا ممكن افكر ازاي؟ انت بتعاملني كده ازاي؟ دي اهانه في الحقيقه لما اتكلمت بالطريقه دي. لكن اي حاجه، المهم ان انا اروج لفكرتي ونظري والامان بقى، عارف المنطقه الامنه والكلام اللي بقينا نسمعه مع الاسف الشديد، مع الاسف الشديد اللي بقى كده. نسال الله عز وجل ان يسبق بنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. يبقى ممكن العلمانيه اللي تحطك على الدين اتحطك على الدين واقول لك الدين ده لازم يكون في المدارس الدين، لا يا بد. بس بقى ممكن اقول لك يعني ايه الماده بتاعته، مش يعني لو سقطت فيها مفيش حاجه تنجح كده عادي، اخر حاجه بتبقى في الحصص يعني. المهم ان بس لازم يكون في دين. ليه لحسن ده تقول الحكم بتاعنا راجل كده مش عايز يحط دين؟ لا لازم يكون في دين. وبعدين بقى اغير لك المله، وديكوا شفت اهو في حكومه تدعي اننا نريد ان نحكم الشرع واننا نريد ان نعمل كده، ولم يحكموا فينا الا الوثن كما سترى. لكن هو بيدعي الكلام ده، ومع ذلك تلاقي ان وزير التعليم منزل الكتب النهارده مكتوب فيها من غير دينه فاحترموه. الله، ايه يا راجل اللي انت كاتبه ده؟ من غير دينه فاحترموه، ده الحديث بيقول من غير من بدل دينه فاقتلوه. طب انت كاتب فاحترموه؟ والله معلش بس ما خدتش بالي. ايه الاجابات دي؟ ما خدتش بالي يعني ايه؟ ولا زال كما هو. طبعا انا مش بتكلم تنزلا، لكن كما سياتي هذا كله نظام شكلي، كله ده حكم غير ما انزل الله، ده دين جديد لا يحكم الاسلام الان خالص مش اسلام خالص. لكن انا بقول لك تنزلا بس، اللي هو قاعد يتمطط بقضيه الشرع والدين، واحنا اصلا عايزين الدين والحكايه دي وبتاع وكده. خدت بالك؟ يعني دي في العلمانيه دين وهقول لك خش واعمل بس اوعى كل ده تحت اطار القانون. ولذلك الدعوه في اللي فات، انا مش عايز اتكلم في الحزب الفكري، عايز اكمل بس هنا، لكن عايز اقول لك حته بين القوسين كده. الدعوه اقتصرت على ايه في اللي فات؟ الفتره اللي قبل الثوره وصلت الدعوه الى ذروتها في ايه؟ في الكلام في ايه؟ الكلام في اصل دين الاسلام؟ الكلام في الكفر بالطاغوت؟ الكلام كده؟ كان كده؟ ولا الكلام بقى هو نزل الى درجه ازاي تعامل جوزك كويس وتبقى راجل كويس في بيتك واخلاقك تبقى حسنه وخليك ماشي واحكي لك حكايه خلاص مش عارف ليه بقى؟ ليه؟ بتتكلم عن امك مختار؟ طب بص خليني اقول لك تعالى بتتكلم عن امك مختار ليه؟ بعض الدعاة اتكلم عن السيره، قالوا السيره ما تجيش تحت السيره خالص، ما تمشيش في السيره خالص، مش تحت السيره خالص. إذا صار الدين كما يريده الطاغوت. طب أنت بقى تقول لي معلش لازم عشان خاطر نحافظ على الدعوة اللي هي إيه؟ اللي هو الدين اللي أيفه الطاغوت. وده حياتي معانا إن شاء الله نتكلم عنه في شمل الاستفاضة بقى، تعرف الـ الـ الـ الفخ العظيم اللي وقع فيه الدعاء عشان يحافظوا على الدعوة اللي هي أصلاً الدعوة بما يريد الطاغوت. اللي الغلام ما رضاهاش. لما الملك قربه قال له ما قربنيش أنا تموتني وخلاص. لكن المهم إيه؟ المهم التوحيد يسلم. يبقى من الممكن ان يبقى في دين لكن يكون تحت ايه؟ لا يمتد الى الهيمنه ابدا. ولذلك يا جماعه الماده الثانيه ارفعوها الى المحكمه الدستوريه. ايوه لو سمحت، عاوزين الماده الثانيه تبقى هي المصدر الرئيسي للي بتاع. لا مش هنقولها بس مصدر رئيسي، لا هتبقى المصدر الرئيسي، لا بس يعني لو سمحت. وبعدين بعد ما الناس يقول لك خلاص ماشي مصدر رئيسي، تقول لها سلام على الاسلام ورايه الاسلام. المصدر الرئيسي يعني مع مصادر ثانيه صح؟ طب فوق ايه؟ خلي بالك مع مصادر الثانية ده على شرك. الشريعة دي تبقى لوحدها بس، يحكم فيها وبس باسم الله بس عز وجل، والباقي كله عبيد أذلاء خاضعين ويمتثلون أمر الله عز وجل. طيب المادة دي تحتيها كام مادة كده هيبقى اشتركت معاها في التشريع بقت شركة أهو صح؟ طيب وفوقيها إيه بقى؟ فوقيها الأغلبية. شفت إزاي؟ الأغلبية هقول لك والله هنحط ده ولا مش هنحط ده خلاص ما عندناش. وانا ذكرت لك المثال اهو لما حصل الدايري والعربيات اللي قاعده تاخد، انتوا كلكم على عينكم شاهدين الكلام ده. طلع الشيخ عادل عزيز للاسف اللي بهذا الرجل البرلماني الشركي ده، وراحوا مدخلين رساله على الشيخ عادل عزيز قال لهم يا جماعه عايزين نعمل حد الحرام، العالم بتسرق. ما كانوا بيسرقوا العربيات بس، ما بيسرقش الست اللي قاعده مع الراجل. ينزل الراجل وخد مراته وخد العربيه، وبعدين يبقى اتصل بينا بقى نديها لك ولا نسيبك ولا نعمل ممكن لو سمحت، والشرطه بتتعافى زي ما انت شايف كده. انما حسن شحاته لما سب عائشه رضي الله عنها وجاي يحتفل باليوم اللي عائشه ماتت فيه المجرم المرتد، ها حصل ايه؟ لقيت الشرطه في الشارع لما الناس طلعوا وقالوا له انت جاي تحكم على دول بيسبوا عائشه بتبرأها الله ومن فده رد للنص هو رده بالاجماع مفيش فيها كلام يعني لانه رد للنص ربنا برأها من من من هذا فهم اتهموها بيه انت جاي تحتفل بايه انا جاي انزل يا راجل انت داري عليهم ميه سخنه الناس اتنفذت طلعوا ضربوه مات في ايديهم الشرطه اللي بتتعافى تلاقي القوات الخاصه بتطير واقفه تحت البيت وقال لك انتوا جيتوا امتى ازاي ما انتوا بتتعافوا ما ايه اللي حصل؟ وايران زعلانه وبنعتذر لايران وما ينفعش انه يعمل كده وبتاع وخلاص الراجل راح على القضيه انتظر بقى اعدام ولا تأبيد؟ تأبيد عشان بيدفع عن امك؟ عارف ليه؟ لانها ليست بام والله ليست لهم بام تحدث ازاي؟ وبعدين اصل برضه احنا دوله برضه لها قانون خلاص بدا يكلمك بالقانون من غير حياه اذا لا بد في النهاية من هيمنة الأغلبية. طبعا تقدم بحكي لك على الشيخ عادل تقدم بالبتاع البدر خلاص ما راح ما فيش حد حرام ولا تعال نتكلم في ايه ما فيش كلام ليه شوف الأغلبية خلاص ما فيش من الكلام. طيب قال جورج هوليوك انه سواء اكانت من هناك منفعة خارج العالم ام لا فإن الإنسان ملزم بتحصيل المنفعة الموجودة في العالم الدنيوي. المنفعة زي ما قلت لك هي قضية المصلحة اللي هنجيلها بعد كده بقى وتشوف يعني إيه اللي حصل لأننا قلنا المصلحة وغلبنا المصلحة في نظرنا وما رجعناش لضابط المصلحة في الشرع فحصل اللي حصل. يقول هيبرماس العلمانية والدين على العلمانية والدين أن يستفيد ويتعلم من بعضهما غير أنه يعلم أنه على يعلم أنه على الدين أن يترجم في صيغة تسمح له بالوجود في ظل المنظومة العلمانية بأن يزيل بعض عناصره الخطرة التي لا تتوافق يعني مع العلمانية. في الكلام ده امبارس يقول كده لابد ان الدين يستفيد من العلمانية بس خلي بالك في مواضع العلمانية هتشيلها هي خطيرة في الدين اللي هي بقى هيقول لك الارهاب صح انت عارف هو الارهاب ده وتعريفه ايه محدش عارف يتعريفه عشان نعرف مثلا ده ارهابي ولا لا لفظ اطلقوها كده زمان قبلها بشوية كان اللفظين لفظ اطلقوا لفظ الوصاف لما تقرا كده عن عمر المختار وعن الحركه الثلوثيه واللي حصل لما سقط عمر المختار راحوا كاتبين في الجريده الرسميه في ليبيا كاتبين سقط امير العصار ولما تقرا عن الحوار اللي حصل مع غراسياني لما عمل برقه الهادئه وبتاع واتكلم مع عمر المختار قال له متى ستسلم العصار فقال له اننا نستسلم ننتصر او نموت الشاهد ايه بقى؟ ايه العصا دي؟ برضه كان ايه العصا دي؟ اخترعها مسولين خلاص ليه؟ عشان بقى لحظة الناس الحق هي العصا والارهاب والتلافة والتشدد والتزام والتزام كل الكلام ده هو عالمانية ادخل تحت هيمنة تحت هيمنة العالمية ولذلك العملية الديمقراطية بالنسبة له يعني فرخة كشف ليه؟ انا خلاص الشيوخ دخل اهو مع المسألة دي خلاص هنعمل وبعض بعض حتى من ينتسبون الى الاسلام قال كده قال والله يعني ده حصل لنا تقدم كبير قوي في اوساط الاسلاميين طبعا اللفظ لفظ خطير جدا اللي هو الاسلاميين ده ان شاء الله نعرض عليه بعد ذلك لانه بيخص بعض مجموعه من الناس وبيعمل حاجات كده قبل نتكلم عليها ان شاء الله لكن المهم نقول ايه نقول احنا مبسوطين جدا ان بعض الاسلاميين بدا يبقى يتنور كده ويفتح كان زمان يقول لك كل تحت قبه البرلمان كده لا النهارده بقى بيشارك معانا احنا قدام لك ده بيدعي تقول كده بلك بالعلمانية الأصل ده هي هكذا العلمانية لن ترضى منك إلا أن تدخل تحت كنفها وهيمنتها. يقول تشارلز تايلو إن العلمانية ليست فصل الدين عن الدولة ولا موت الإله وإنما هي تبعا لما يرى تنظيم الدولة لرؤى الأديان المتعددة والمذاهب غير الدينية أو المحاربة للدين ضمن دولة محايدة ديمقراطية وعلى هذه الدولة ألا تقمع هذه الرؤى ولا أن تفصل بعضها عن بعض، وإنما عليها أن تشجع الحوار بينها. فمن ضمن لغة محايدة موافقة، اسمع بقى كويس اهو، موافقة للقانون الحاكم. شفت الكلام ده؟ يعني انت عاوز تتكلم النهارده عن اصول الاسلام؟ عايز تتكلم عن اصول الاسلام؟ تعمل ايه بقى؟ تتكلم تحت القانون. ولذلك مثلا تقول لي فلان ده كافر، لو عملك قضيه، القضيه دي بتكفره وبتتطاول عليه وبتعمل له وبتاع، اقول لك والله الدين النصارى ده النصارى دي يا جماعه ده دين بعضهم بيقول لا يقبله لا يقبله الا العام. البهائم ما بتقبلش الدين ده ليه؟ ثلاث ثلاثه وثلاثه هم واحد، والواحد مش عارف حصل له ايه، والام هي في ام الاله ولا ما فيش، هي براءه صالحه ولا مش ام، والاله ده مسبق ما فيش فيه اله، مفيش قداسه، مفيش قداسه لاي حاجه، وحكايات جامده خالص. انت بتقول ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا لما انت حاجه زي كده يروح عامل لي قضيه. ايه القضيه دي؟ ازدراء الاديان. طب انا هقرا القران دلوقتي اعمل ايه بقى؟ اما اقرا القران بقى لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم. هتعمل فيا ايه؟ شفت ازاي؟ تحت هيمنه القانون. عشان كده يا اخوه لن يكون لن يقوم بالدين قائما ابدا طول ما هو تحت هيمنه هذه الايه؟ طول ما انت عايز تدخله من ناحيه العلمانيه، عارف ليه؟ لان ده مش ماسكك الدين خالص، اول ما تقول له علمانيه تكفر انت. ليه؟ لانك كده كانك بتقول ان العلمانيه هي المتصرفه في الدين والدين تحت العلمانيه، فحجمت شريعه الله عز وجل وجعلتها مقضي عليها. ولذلك يقول الدكتور محمد عماره، وخلي بالك برضه انا لما اذكر لك اسماء حد من اللي استدركوا عليهم وجدوا لهم انحراف، وجدوا لهم كلام معلوم المذهب الاسجالي عند هذه المدرسه والعقلاني محمد عماره والقرضاوي والجماعه دول. لكن هنا انا باخد بس عشان ايه؟ ان هو ادلى بدلو كثير في الباب ده. فبقول لك اهو كلامه عشان تعرف كلامه ايه بقى؟ قال ان اعظم اختراق للعلمانيه كان في علمنه القانون والقضاء. في علمنه القانون والقضاء، طيب. اذا كانت هذه العلمانيه هي الفصل يا اخوه، اصل الفصل، اصلا الفصل. بين كل شيئين احدهما الدين، مش احنا قلنا الكلام ده؟ فصل بين كل شيئين احدهما الدين. اذا كانت هذه العلمانيه اذا ذراعها الاداري ايه هو بقى؟ الديمقراطيه. اللي هي ايه بقى الديمقراطيه؟ الديمقراطيه لها مبادئ عشر قد يزيدون، معلنه برضه موجوده ودور ورايا. يعني انا بقول لك اللي بقول لك عليه ده روح دور ورايا عليه. طبعا انا في الكلام اللي فات ده كله انصحك بقراءه كتاب الدكتور سامي عمرو اسمه العلمانيه طعون العصر، ضمن كتب طبعا يعني معلوم الكلام عن العلمانيه الشيخ صفر الحوالي والدكتور محمد خض، الاستاذ محمد خض وغير ذلك من الكلام اللي هو ايه اللي هم تكلموا في ذلك. انا حبيت اقول لك بس كلام الغرب ليه؟ عشان هم لسانهم، وتعرف ان ده المفروض عندنا. انا بقول لك العالميه بتاع بره الحاد وموت الاله، او الراجل قال لك مفيش موت اله ولا الكلام ده، كل الموضوع ان كل المذاهب تتكلم بس تحت القانون الحاكم، مفيش اي هيمنه للدين. اذا سيكون الاسلام ومعه ايضا غيره. الديمقراطيه لها مبادئ عشره. اذا ما هي مبادئ الديمقراطيه العشره؟ خدها كده. اولا رقم واحد، اسمع كده، رقم واحد سيادة القانون. ما شاء الله العظيم، شايف الديمقراطية مبنية على ايه؟ سيادة القانون. عشان كده فاهم النهارده اني برضه ما بقاش مكسوف من نفسه اني بقى بيتكلم بالدين وشيخ مع الاسف، ويقول لك لا ما يا جماعه كان زمان شرعيه الميدان، النهارده شرعيه البرلمان. هو انت عايز تقول اي حاجه فيها فجع وخلاص وتفكر ان كان كويس؟ انت لا الميدان دي شرعيه ولا البرلمان دي شرعيه. انما كما سابين لك شرعيه هؤلاء من ازاله هذه الحكومات، ان هو يقاتل لحد ما يزال، مش قادر تعد لذلك بس مش قادر خالص، حاجه بره البلد سيبها له. واسيبها له لوحده يعني اسيبها له لوحده يا مال وما الحصان مع طلب يعني واحد عايز يقول لك انا اسيب لهم انا ها هو ده الكلام بتاعك انتوا يا جماعه لما متعلمين في المدارس اسيب لهم انا وامشي واسيب لهم واسيب له اللات والعزى طب عايز ايه اقعد معاه واشاركه في اللات والعزى لحد ما يعبد الله وحده نفضل نسجد للات والعزى لحد ما دماغنا تتمسك وبعدين ده بقى مين اللي قال الكلام ده ده من لا يعرف لا اله والا لما هاجر صلى الله عليه وسلم ولا شرعت الهجره الى يوم القيامه ولذلك مكتوب على صورة القانون الأنجز ده لا عقوبة إلا بقانون القانون ده ملوش دعوة خالص بقضية الدين قال ولا ما قالش ولذلك زي ما أنت شايفه المراقص والبارات والكلام ده كان بيتعمل لهم رخصة سنتين عمل لهم رخصة ثلاث سنين ليه؟ أقعد أذكر ومبزاجك ده دولة مدنية وإحنا ليه كده ليه الحكة السياسية الحكة لازم تبقى بتفهم تتعامل مع الناس ازاي؟ طب اشرب خمرة؟ عشان بفهم ورقص والدعارة ايوه لازم تفهم انت مش عارف المساء راح فين وجاي احنا مش قدهم مش قدهم خلاص بسيبهم شايف واخدين بالكم؟ تقول له سيبهم يقول لك انا سيبهم اسيب لهم البلد؟ على طب خلاص حاربهم ما اقدرش احاربهم يعني انت مصمم تدخلني في الكفر وخلاص؟ هذه هي عقلية ال عايزين تاخدوا بالكم يا اخوة هي عقلية الديمقراطية وعقلية العلمانية ان يهيمن عليك بغيرك اول حاجه سياده القانون يعني ايه خضوع الجميع الى القانون بلا استثناء طب انتوا فاكرين لما خدنا معنى الدين يا اخوه فاكرين معنى الدين قلنا هنقول ان معنى قلنا هنتكلم عن الدين عشان لما نيجي نشرح الديمقراطيه تعرف انها دين لوحده كان يطلع يقول لي والله ممكن ناخد الاليات ونسيب اللي مش اليات نقول له والله انت لا تدري قبيلا من دبيس انت متعرفش يعني ايه دين لكم دينكم وليه دين يعني ايه دين فاكرين يا اخوة فاكرين دين قلنا ايه في موضوع موضوع الدين ان الدين هو عبارة عن ايه معنى المحاسبة والجزاء ومعنى الخضوع والعبودية ومعنى التدبير والحكم والقهر شكرا دي معاني اللي هيبقى اسمه دين اللي وردت في القران احنا لينا حلقه بقى انت ترجع لها ان شاء الله هتلاقي تفصيل دوت بادلتي باقوال اهل العلم فيه لما تشوف قضيه المحاسبه والعقوبه والقهر والتدبير واداره البلاد والكلام ده ان ده هو الدين هتعرف ان الديمقراطيه دين دين خاص يعني يبقى عندك مثلا الاسلام واليهوديه والنصرانيه والديمقراطيه او العلمانيه وهتامن قوي قوي باللي انا بقوله لك دوت ان هتبقى مساله مستويه جدا ان هو دين خاص ولذلك ما لا يمكن يدخل فيه ليه؟ لان انا داخل دين تاني انا داخل دين جديد مش الاسلام كان واحد مثلا راح يتنصر وراح يتهول وراح يبقى مجوسي وراح يبقى مشرك عمد وثن هيبقى حاجه ثانيه ولذلك قال سياده القانون يخضع له يعني ايه سياده القانون؟ ان يخضع له الى القانون الجميع الى القانون بلا استثناء نمرة اثنين حكم الأغلبية مع احترام الأقلية يعني ايه الأغلبية والله انتم موافقين يا جماعة ام موافقين طبعا انا عايز اقول لك هنا انه معنى ان يعرض امر الله على المجلس الشعب ويقول موافقين ولا مش موافقين معنى اللي يعرض بس قبل ما يقولوا حاجة خالص كفر الكل من اقر هذا العرض ومن حضر فيه واللي قاعد معاه لان ده اسمه امتناع عن امر الله عز وجل ان انا ممتنع عنه الى ان ياذن لي غيره هذا شرك بواح يعني ربنا سبحانه قال واقيموا الصلاه بلاش دي يا سيدي ربنا سبحانه قال مثلا قال يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه خلاص بيجي يقول يا جماعه احنا دلوقتي عاوزين نعمل رخصه جديده لمساله الجماعه بتوع الخمور وبتاع وعايزين نستطر في ذلك قانون لم الضرائب منهم يبقى ده اقرار للمساله دي مين اللي موافق؟ اول ما يطرح كده ويتقال كده اول ما يتقال كده يبقى ده معناه ايه؟ معناه ان الله حرم الخمر وانا بقول انتم موافقين نجوزها ولا لا؟ نعمل لها رخصه ولا لا؟ لا مش بقول امنعها ده بقول حمدد الرخصه بس كمان يعني هي موجوده موجوده خلاص موجود شايف ازاي؟ يبقى هذه امتناع عن امر الله ومعارضه لامر الله عز وجل دغري كده استحلال لامر انا مش هعمل ده انا هعمل قانون يحل الخمر الواحد يروح يشتريها والجماعة السوزدك بقى اللي هم بقى هنتكلم بعد كده ان شاء الله على بعض هذا التاريخ الاسود في هذه الديمقراطية. لما نتكلم بعد كده عن الفرحانين, احنا عملنا تقدم جامد جدا في الكويت يا جماعة, وعايزينكم تبقوا مثال يحتذى. ايه التقدم ده بقى؟ ان احنا منعنا الخمر. والحكم الديمقراطية نفسه بقى اخباره ايه؟ ال ال ال ال ال ال ال الدستور نفسه ده اخباره ايه؟ طب انت منعت ده ايه اخباره ايه يعني؟ زي بالظبط اللي اقول لك استمع راح حسن البنا منع الدعارة. وايه؟ واقرنا ايه؟ صلى الدعارة بقى. ان النظام كله اصلا ديمقراطي. لازم تاخد بالك. الشيء الثاني حكم الاغلبية مع احترام الاقلية. نمرة الثلاثة الانتخابات الحرة والنزيهة. اللي هي بقى بيسموها الاليات والحاجات بتاعت كلام فارغ. مشاركة المواطنين يعني جميعا. ولذلك بتلاقي الرجل الكافر يقول لك والله انا ليه رأي في الرئيس, والرجل المؤمن يقول لك انا ليه في الرئيس, والعيل الصغير يقول لك انا ليه في الرئيس, والحر وكده. الكلام ده مش الاسلام. الاسلام هو اختيار الامام انما يكون لمين؟ لأهل الحلوة. كما سيأتي ان شاء الله في باب الخير. الحقوق والحريات الاساسية والتعبير والصحافة والدين. خلي بالك الحريات الاساسية, حرية الدين, التدين, ان الواحد يبقى يروح اي دين, يعني بدل دينه في اختيار, ما فيش من الكلام ده. ولذلك ينفحون على حد الردة بقى النهارده, ما فيش كده صح. والحريات لما قالوا للمخرج اسمه خالد يوسف, قال له انت هتعمل بقى طيور الظلام ثلاثة؟ قال اه طبعا. الله ازاي انت ده في دلوقتي حكم بقى الاخوان والسلفيين وده كده يعني اعتبر حكم اسلام هيمنعوك. انت قاعد بتجيب سيره المرمط المشايخ في الارض وحاجه مش ممكن هيحصل الكلام دوت وتريع على الدين وبتاع, ما ينفعش كده. قال لهم لا لا انا عندي مش عارف انا الماده التاسعه ولا ايه موجوده طبعا في الماده دي بتقول حريه الابداع وده ابداع. الله امال الماده اللي كان دونها الرقاب دي وخط احمر وبتاع ايه؟ مش قضية على دي؟ دي معاها. ناخد بقى اللي يعجبنا تحت طائرة القانون. عرفت؟ ده العلمانية. التعددية الحزبية والفكرية. انا هتلاقي حزب يقول لك احنا اسلامي, وتلاقي الحزب ده مثلا النائب بتاعه نصراني. ده الحرية والعدالة. فصل السلطات وتوزيع السلطة بين توزيع السلطات فصل السلطات بين السلطة التنفيذية والتشريعية والقضائية. طب السلطة التنفيذية دي ان هو واحد ينزل ينفذ عليه الحكم والحاجة, والقضائية اللي هو القضاء. انما التشريعية دي ايه بقى؟ هو الدستور ده اللي هو يحل محل الشرع. شايف؟ خضوع جميع الى من قبل الشعب او الى مساءلة الشعب اللي هو في النهاية الشعب هو اللي بيحكم, يعني بدون نظر الى الدين. العدالة والمساواة, جميع المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات. يبقى لما انت النهاردة تتكلم مثلا تقول له لا والله المسلمون تكافئ دماءهم انما دم غيرهم من زيهم, يقول لك مفيش من الكلام ده. افنجعل المسلمين كالمجرمين؟ لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنة. لا يستوون في الديمقراطية. يستوون. شايف؟ معارضة صريحة. تعزيز ثقافة قبول الاخر ونبذ العنف. خلي بالك من الحتة دي. العنف ده الجهاد. وتشجيع الحوار مع الجميع. حتى واحد شيخ قاعد وواحدة مثلا صحفية وواحدة ممثلة وواحد ودول كلهم بيتداولوا مثلا مسألة الختان. طب ودول مالهم؟ يعني هذا الرأي الشرعي؟ لا أفضل الرأي مش الشرعي بس. ليه؟ الديمقراطية. لا رأي الدين ورأي غير الدين. شايف ازاي؟ المرجعية للشعب عند الاختلاف. وأخيرا فصل الدين عن الدولة. اللي هو ايه؟ الهيمنة الكاملة بقى. نتكلم بدين بالهيمنة الكاملة. عارفين نتيجة الكلام ده ايه؟ اقول لك تعليق عجيب جدا جدا، عارف مين؟ من ارسطو. ارسطو بيقول ايه؟ ينقد الديمقراطية، بيقول ان الديمقراطية تسرف في الحرية حتى تنتهي الى الا يكون لمجتمع رأس ولا نظام. هتبقى مجتمعات متهرئة تماما، متهتكة، ضائعة، تائهة. على اثرها هتلاقي المسجد الاقصى قاعد بقاله قد ايه دلوقتي في قبضة اليهود، ومحدش عارف يعمل حاجة ليه عشان الديمقراطية. ما فيش قضية الخلافة بقى وقضية الجهاد في سبيل الله، لا مش بتكلم عن ده، انما كله تحت طائلة القانون. اذا كان هذا هو التوصيف يا اخوة، وان سيادة القانون واغلبية الشعب، يبقى هذا هو حكم ما انزل الله، يبقى هذا هو الشرك الاكبر، صرف العبادة رأسا لغير الله عز وجل في اكثر من وجه، اوضحها لك ان شاء الله عز وجل في اللقاء الاتي. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بدر وإذا نهي ينتهى وعقل مثواه فهذا لنفسي. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.